من مثل ما ذي قيمة ذي وسير فيه. كبار استلحت انت لي الذبيخ شبيلان اللي يخبلنا شور ذبيخ غنوان رواسني صغيرة ميتابور هم الرويو النبي ويوال أبي تقيوي تشور ذاتي شفاني تلك لا شكتو بيبي الشبيحون ويالو من صغيرة ورذبي I'm not good to know it, I can't deal. When we're full of time.